لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: اصطدام الفارسين. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه إذا اصطدم فارسان فمات كل واحد منهما، فعلى كل منهما دية الآخر وتتحملها العاقلة. وقال الشافعي: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه، لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. هذا أصح، لأن الصدمة التي أدت إلى الوفاة كانت صدمة مشتركة هما سائران. أما لو صدم أحدهما وهو المتحرك الآخر الواقف الذي لم يقف في مكان ممنوع أن يقف فيه، فإن الصادم هو الذي يتحمل الدية. أما إذا كان سائرين فالصدمة من الفعلين. وطبعا هذا أساس حوادث السيارات، حوادث السيارات مبناها على من المفرط، أو أن التفريط منهما جميعا، وهذا الأمر هو الذي يبنى على أساسه ضمان الديات. الذي فرط فعليه الدية، وإذا فرط جميعا نفس النسبة تقريبا فعليهما على كل واحد منهما نصف دية الآخر، كقول الشافعي رحمه الله. الحنابلة زي الشافعي وعندهم قول وجه تاني زي المالكية، لكن الراجح عند الحنابلة هو نفس قول الشافعي. هما العلماء المتقدمين كان بعضهم يجعل الإمام أحمد وجه عند الإمام الشافعي، وجه في مذهب الشافعي. لا، ما يسقطش الدية. نفترض أن واحد ده مسلم وده ذمي، ونفترض أن واحد حر والتاني عبد. لو الاثنين أحرار يبقى خلاص، بس كل أصل الدية هنكون على العاقلة، وتدفع للورثة، لورثة الذي مات. فالعاقلة هتدفع، مش ان ده هيروح وسط ده، لان دي مش حق العاقلة. الدية حق الورثة، حق اهل القتيل الوارثون. فهتدفع خلاص، هم هيدفعوا اتنين زي بعض ويقولوا لهم انتوا ادفعوا. الحاكم هيلزم دية كل واحد، يعني دي عاقلة كل واحد، بأن يدفع الدية لورثة الآخر. سبق بيان قدر دية الذمي، والمسألة في قدر دية العبد ونحو ذلك. بالنسبة لحوادث السيارات نشوف من المفرط وبنسبة التفريط قد ايه، وبناء عليها تحسب من الدية. على سبيل المثال، سايق بسرعة زيادة عن القانوني، العربية بتاعته فيها عيوب سير على سبيل المثال، فرامله مش مظبوطة، اتزان العربية مش مظبوط، اي حاجة تمنع ان هو يعني يتحكم في السيارة تحكما تاما فيبقى هو الضامن في تلك الحال. قال ضمان صاحب الدابة. إذا أصابت الدابة بيدها أو رجلها أو فمها شيئا ضمن صاحبها عند الشافعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة. وقال مالك والليث والأوزعي لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو سائقها بسبب من همز أو ضرب، فلو كان ثمة سبب كان كأن حملها أحدهم على شيء فأتلفته لزمه حكم المتلف، فإن كان جناية مضمونة بالقصاص وكان الحمل عمدا كان فيه القصاص. يعني يروح جاي زائي الجمل بتاعه دلوقتي أكنه إيه سائق العربية بسرعة وصدم بها واحد متعمدا، يبقى ده إيه قتل عمد فيه القصاص، لأن الدابة في هذه الحالة كالآلة. وإن كان الحمل من غير قصد، يعني هو ما كانش قصده كده، ده كان مثلا بيفادي حد تاني فزقل حرك الدابة بسرعة عشان يفلت من واحد وراه فصدم إنسانا فمات، إن كان الحمل من غير قصد كانت فيه الدية على العاقلة، وإن كان المتلف مالا كانت الغرامة في مال الجاني على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال أبو حنيفة إذا رمحت دابة إنسان وهو راكبها إنسانا آخر، رمحت يعني رفست، فإن كان الرمح برجلها فهو هدر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، يعني هدر. وإن كان نفحته بيدها فهو ضامن، لأنه يملك تصريفها من الأمام ولا يملك منها ما وراءها، يعني هو مسكها كده متحكم فيها، فإيدها يقدر أول ما يلاقيها تضرب حد يروح جاي إيه شددها. طبعا العربيات دلوقتي هي إيه يعني هي آلة بالضبط تماما، صاحبها يتحكم فيها. وبقى بالنسبة للدابة رفست برجلها هو لا يملك شيئا. قال ولا يملك منها ما وراءها. وقال وإذا ساق دابة فوقع السرج أو اللجام أو أي شيء مما يحمل عليها فأصاب إنسانا ضمن السائق ما أصاب من ذلك. ولو انفلت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا فإنه لا ضمان على صاحبها. الدابة دي هاجت فطلعت تجري زي الطور مثلا يتحرك بعنف أو نحو ذلك يؤدي إلى يصدم إنسان يخبطه بقرنه يعوره ويموته، وهو ده رغما عن صاحبه. بيقول لو انفلتت دابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا فإنه لا ضمان على صاحبها لأنه غير متعمد، العجماء جرحها جبار. ومن ركب دابة فضربها رجل أو نخسها فنفحت إنسانا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته ضمن الناخس دون الراكب. عربية جاية من ورا سرعة جامدة جدا، خبطت العربية اللي قدامها، العربية اللي قدامها اتخبطت انحرفت ضربت واحد، يبقى مين اللي ضامن؟ اللي ضارب الأول ورا. وإن نافحت الناخس يعني هي رفصته مات هو اللي نخسها، كان دمه هدرا لأنه هو المتسبب. فإن ألقت الراكب فقتلته بسبب النخسة كانت ديته على عاقلة الناخس. وإذا بالت الدابة أو راثت الروث اللي هو يعني البراز في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن صاحبها، لأنه لابد لها من إيه؟ من ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم ما منعش من سير الدواب. وكذا إذا أوقفها لذلك، يعني بدل ما هي وهي سائرة. هذا الأمر لا بد منه، هو نحيها على الطريق ممكن وهو في الجنب ده واحد ماشي فيقع فيه في الزحلق مثلا يجرى له حاجة. الأمر ده مبناه على إيه؟ على العرف. دلوقتي لو ممنوع أن عربيات الكارو تمشي على الطريق الصحراوي، فجي واحد راح جاي يمشي الحمار بتاعه أو الحصان فراث، فرجل العربية اتزحلقت، يضمن من ايه صاحب الايه؟ الحادثة دي اللي هيحصل منها صاحب الحمار اللي هو مشاه في مكان العرف جاء. وطبعا اول الحاكم ينظم ذلك لانه لا يمر في هذا الطريق. الامر ده مرده على درجة التفريط، والتفريط مرده الى العرف. العلماء بيفرعوا بناء على النظر في كل واقعة. قال ضمان القائد والراكب والسائق. إذا كان للدابة قائد أو راكب أو سائق، سائق يعني إيه؟ هو يسوقها. القائد بيقودها ماشي قدامها، والسائق بيسوقها، عشان كده سميت الساقة يعني إيه؟ مؤخرة الجيش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، كان في ساقة الجيش يعني في مؤخرته. فالسائق ده اللي هو بيقودها من آخر من وراء، والقائد بيقودها من قدام. فأصابت شيئا وأوقعت به ضررا فإنه يضمن ما أصابته من ذلك. ها؟ السائق من وراء. قال فإنه يضمن ما أصابته من ذلك، فقد قضى عمر رضي الله عنه بالدية على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر. ويرى أهل الظاهر أنه لا ضمان على واحد من هؤلاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار. ودي عجماء، العجماء جرحها جبار يعني هدر. والبئر جبار، واحد أجر واحد يحفر له بير، وهو بيحفر انهار عليه الايه؟ البئر، فمات. فلا يعني إذ يعني لا ضمانة على الذي أجر. والمعدين جبار، اتفق مع مجموعة يروحوا يحفروا منجم عشان يطلعوا معادن فانهار عليهم، وأيضا هدر جبار. وفي الركاز الخمس، رواه البخاري ومسلم. وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن للدابة راكب ولا سائق ولا قائد، فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الحال بالإجماع. ما يقولوش دي الدابة بتاعتك وهي عملت، لأن هو ما كانش متحكم فيها ساعتها، ولن يكون أطلقها في مكان ليس له أن يطلق فيه. الناس اللي يربوا كلاب وبعدين يروح جاي سايب الكلب على حد وعضه وأصابه، زي ما في بدن أو في نفس، يضمن لأنه ليس له إيه أن يمشي بالكلب في الطريق وهو من هذه النوعية التي تعقل الناس أو تصيبهم. وإذا كان متعمدا ذلك كان عمدا. وفي ناس بعضهم بيربوا أسود، ويبقى الأسد متعود عليه هو، وبعدين يهشه على حد يقتله، يبقى يتحمل الدياء في الحالة دي، يكون عمدا قتله عمدا. لو مثلا لو أنه سأله إنسان عن الطريق فأضله عمدا بحيث يمر على مأسدة، يعني قال له أنت عايز مثلا كده السكة دي يمشي الناحية دي كده، واخد بالك عايز توصل للبلد الفلانية، وراح جاي يدله عمدا على إيه مكان فيه أسود فافترسته الأسود، يبقى قتل عمد. وأما الدابة الموقوفة إذا أصابت شيئا فعند أبي حنيفة يضمن ما أصابته ولا يعفيه من الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه. عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. حديث ضعيف جدا، رواه الدارقطني. وقال الشافعي: إن أوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفها لم يضمن، حطها في مكان الطبيعي أن الناس كلها بتربط في الحتة دي، أن الناس بتربط دوابهم زي بالضبط كده، واحد وقف العربية في مكان ركنة مخصصة، مكان مثلا بجانب الرصيف في مكان مسموح به، بخلاف لو هو وقفها في وسط الشارع وجي واحد مش واخد باله وراح جاي ايه خابط العربية، هو اللي مات او العربية بتاعته اللي باظت، مين اللي هيضمن؟ اللي وقف العربية في مكان غلط. قال: ضمان ما أتلفته المواشي من الزروع والثمار وغيرها. ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من نفس أو مال للغير فلا ضمان على صاحبها، لأن في عرف الناس أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، هم موجودين فيها وشغالين، ولو الدابة دي جت هجمت هيروح جين إيه كرشنها. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظوها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها. ليه؟ عشان أهلها المفروض أن هم في الطبيعي بيعملوا إيه؟ يحطوها في المراح بتاعها في الزريبة بتاعتها بالليل، فإذا سبوها يبقى هم المفرطين، فإذا أفسدت ليلا يبقى يضمن صاحب المشية لأنه فرط في حفظها. النفش يعني في الليل، إذ نفشت فيه غنم القوم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. والنفش الرعي ليلا، فمين اللي بقى ضامن؟ أصحاب الغنم، عشان هم ما حفظوهاش ليلا. فلذلك قضى داود بأن قيمة الزرع تساوي قيمة الغنم فأعطاهم الغنم، أعطى أصحاب الزرع الغنم. أما سليمان فأراد مصلحة الفريقين فأعطى أصحاب الزرع الغنم مدة أن يأخذ أصحاب الغنم الأرض فيصلحونها. فإذا يعني بقى بالضبط كده كأنه هياخد ينتفع بالغنم باللبن والصوف وغير ذلك إلى أن تصلح الأرض. فكان هذا هو الحكم العدل. الشاهد منها نفشت. لو بدون تفريط يبقى الأجماع جرحها جبر. لو هم ربطوها وجي واحد فتح الباب وزعق فيها خافت نفرت، مين اللي هيضمن؟ اللي فتح الباب. حصل حريقة حرقت الباب والبهايم هربت بسبب ايه؟ بسبب النار، فأفسدت أشياء في طريقها. فيبقى الأمر ده لو في حد مقصر في إشعال النار هو اللي هتحمل، ما فيش حد وده أمر قدر غير مقصر فيه أحد، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى غير مكلفين. قال: لأن في عرف الناس أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار ويردونها بالليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى التضييع. هذا إذا لم يكن معها مالكها. طب هو مالكها معاها وسابها بقى تخش في الغيط تأكل البرسيم اللي فيه، يبقى أنت اللي مسؤول، لأن أنت كان قدامك أن أنت تمنعها. قال: فإن كان معها مالكها فعليه ضمان ما أتلفت، سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة عنده، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها. واستدلوا لمذهبهم بما رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد ابن المحيصة أن ناقة البراء ابن عازب دخلت حائط رجل، بستان رجل، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. حديث صحيح. قال أبو عمر ابن عبد البر: وهذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدثت به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول. وجرى في المدينة العمل به، وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. يعني مقويات لهذا الحديث تجعله مرسلا مقبولا. ويرى سحنون من المالكية أن هذا الحديث إنما جاز في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة، وأما البلاد التي فيها زروع متصلة غير محظورة وبساتين كذلك، فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار. وذهبت الأحناف إلى أنه إذا لم يكن معها مالكها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار، اتفق عليه. فالأحناف يقيسون جميع أعمالها على جرحها. محدقة معمولة سور يحدق بها، زروع متصلة غير محضرة وبساتين كذلك مش محطوط عليها حاجة تحددها تمنع الدخول فيها. قال فيضمن أرباب الغنم ما أفسدت من ليل أو نهار. هو الحديث هو الظاهر العمل به عموما. قال وإذا كان معها مالكها فإن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها، ولا يجب عليه ضمان ما أتلفت برجلها. وأجاب الجمهور بأن الحديث الذي استدل به الأحناف عام، هو جرح العجماء جبار، عام قد خصص، عام خصصه حديث البراء هذا فيما يتصل بالزروع والثمار، وأما غيرها فقد قال ابن قدامة في المغني وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلا أو نهارا ما لم تكن يده عليها، هو اللي مسكها. وحكي عن شريح أنه قضى في شاة وقعت في غزل عندكم؟ في غزل حائط ليلى قضى بالضمان على صاحبها. وقرأ شريح قوله تعالى إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفش لا يكون إلا بالليل، عن الثوري يضمن وإن كان نهارا لأنه مفرط بإرسالها. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، متفق عليه أي هدر. وأما الآية فإن النفش هو الرعي ليلا، وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا بالري، هي ايه؟ الذي تفسده البهائم طبعا بالرعي. معنى طبعا تدعوها نفسها إلى أكله بخلاف غيره فلا يصح قياس غيره عليه. هو الصحيح أن إذا كانت نهارا فقد جرت العادة بأن يطلقها أهلها، وليلا أن يحبسوها، فما أتلفت نهارا لم يضمن إلا بتفريط كأن يكون الراكب أو السائق معها أو صاحبها على ظهرها، وأما ليلا فإنهم يجب عليهم حفظها، فإذا فرطوا فإنها فأفسدت شيئا فإن الضمان على مالك هذه البهائم. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.